العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا أخذنا في الدرس الماضي شيئا من تفسير سورة عبسة. فأولا، هل سورة عبسة مكية أو مدنية؟ مكية. طيب، سورة عبسة من السور المكية. عبس وتولى، ما معنى عبس وتولى؟ عندك قطب وجهه كحال المغضب، وتولى أعرض أن جاءه الأعمى. من هو هذا الأعمى؟ ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم. واختلف في اسمه كما سبق، منهم من يقول اسمه عمرو، منهم من يقول اسمه عبد الله. ما السبب في عبوس النبي صلى الله عليه وسلم وإعراضه عن ابن أم مكتوم؟ ها ياسين، كان عنده أناس من كبار قريش يدعوهم إلى الله جل وعلا ويحثهم على الدخول في الإسلام، وابن أم مكتوم يقول يا رسول الله علمني، يا رسول الله كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بأمر آخر فحصل له هذا، وأولئك كانوا معرضين غافلين، فالله المستعان. وما يدريك لعله يزكى، ما معنى يزكى؟ وما يدريك لعله يتعلم ما يتزكى به من الأخلاق الحسنة، نعم، والتطهير من الأخلاق الرذيلة، أو يذكر فتنفعه الذكرى، واضح، يعني يحصل له الذكرى من موعظتك. أما من استغنى، ما معنى أما من استغنى؟ هيا أنت يعني أما من كان ذا غنى ومال، فأنت له تصدى، ما معناها؟ هيا غيلان، فأنت له تصدى. نعم، يعني أما من استغنى، يعني هذا الغني المعرض أنت تتعرض له لعله أن يهتدي، لعله أن يهتدي، يعني تأتي من هنا يحاول معه، يا فلان كذا، هذا كذا، هذا كذا. الله المستعان، من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية الناس فعل هذا. وأما من جاءك يسعى، ما معنى يسعى؟ ما يكفي هذا أماجد. نعم، يعني أما من جاءك يسعى، يعني جاءك مسرعا، جاءك، لأن السعي هو الإسراع، وصل إليك مسرعا. بقي قبلها وما عليك ألا يزكى، ما معنى هذه الآية وما عليك ألا يزكى؟ إبراهيم، يعني ما أنت بمطالب بهداية من لم يحصل له زكاة، وما عليك ألا يزكى، يعني هؤلاء المعرضون الذين لا رغبة لهم في الإسلام ولا إقبال لهم عليه، ما أنت بمطالب بهدايتهم، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، ما معنى يخشى؟ يخشى الله، يخاف الله، نعم. فأنت عنه تلهى، ما معنى تلهى؟ مازل تتشاغل عنه، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام متشاغلا عنه بدعوة أولئك المشركين. كلا إنها تذكرة، ما هي؟ كلا إنها تذكرة، الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ القرآن، يعني هذه موعظة وذكرى من الله عز وجل، هذه الآيات، هذه السورة، نعم. فمن شاء ذكره، ما معنى هذه الآية؟ فمن شاء ذكره، يذكر ماذا؟ القرآن، بمعنى فمن شاء ذكره، بمعنى إيش؟ يعني يتعظ، يعتبر، ينتفع بهذا القرآن. فمن شاء، هل هذا للتخيير؟ نعم، يعني يقول من شاء ذكره فسيجد جزاءه، وهناك شيء مقدر، ومن شاء لم يذكره سيجد جزاءه. ما معنى في صحف مكرمة؟ في صحف مكرمة، أحمد، نعم، أي هذه الصحف، قال في صحف مكرمة، إيش معنى مكرمة؟ هذه الصحف يعني لها كرامة عند الله عز وجل، بأيدي سفرة. ما معنى بأيدي سفرة؟ أيدي الملائكة. لماذا وصفوا بأنهم سفرة؟ سفراء بين الله وبين خلقه، سفراء بين الله وبين خلقه، يبلغون وحي الله سبحانه وتعالى. يعني السفرة، السفرة مأخوذ من السفر، أو بمعنى يعني من هذا المعنى، قريب من، بمعنى أصل السفر معناه الظهور، الذين يظهرون إلى الخلق و يبلغون عن الله عز وجل مراده، أو أن ذلك جمع سافر بمعنى كاتب. طيب، بأيدي سفرة كرام بررة، هذا كله وصف لمن؟ للملائكة. طيب، قتل الإنسان ما أكثره، ما معنى قتل الإنسان؟ عندك أنت اللي جنب العمود، أيه؟ قتل، قتل بمعنى لعن وطرد وأبعد. والإنسان من المراد بالإنسان صلاح؟ ها، الكافر. ما أكفره، ما هنا ما هي؟ ما أشد كفرة، يعني تعجبية، ما أشد كفرة. وقيل أنها استفهامية على سبيل التوبيخ والذم، يعني ما الذي يحمله على الكفر؟ والله جل وعلا قد أنعم عليه وبسط له أصناف النعم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ما معنى خلقه فقدره؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. إبراهيم لا يسمع الآن، أحسنت. يعني فقدر، قالوا بمعنى أنه نقله من طور إلى طور وهيأه لما يصلح له. وقيل أن المقصود قدر ما يكون له من الأجل والرزق والشقاوة والسعادة إلى آخره، ثم السبيل يسره. عبد الله، يعني هداه، يسر بمعنى هداه هداية الدلالة وإرشاد إلى طريق الحق وطريق الشر، بين له هذا من هذا. نعم، هذا هو الأقرب. وقيل أنه يعني يسر له الخروج من بطن أمه، لكن ذاك أوضح، وهو كقول الله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر، ليسلك طريق الخير وتجنب طريق الشر. كنا وقفنا عند هذه الآية، ومواصلة في هذه آية هذه السورة، قال الله: ثم أماته فأقبره، يعني بعد أن خلقه من تلك النطفة ونقله من طور إلى طور وقدر له ما يكون، قضى عليه بالموت ثم أماته. فالموت خاتمة كل حي، خاتمة كل إنسان، لابد أن يموت. فالله جل وعلا قضى على عبده بالموت، قضى على الإنسان بالموت، يسلبه هذه الحياة. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فالموت نهاية كل إنسان، لابد أن يكون له نهاية في هذه الحياة الدنيا بالموت. فأقبره، يعني جعل له قبرا يوارى فيه، جعل الله جل وعلا لهذا الإنسان قبرا يوارى فيه في التراب. نعم، فأقبره، جعل الله سبحانه وتعالى لكل إنسان قبرا، أو أمر بذلك، أن يقبر الإنسان في التراب، أن يوارى جسده في التراب. وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى لابن آدم. فالحيوانات تموت، ترمى في الصحراء، تأكلها الوحوش، تأكلها السباع، تظل حتى تأكلها الدود. لكن الإنسان أكرمه الله جل وعلا بأن يوارى جسده في قبره في باطن الأرض، ولم يجعله كالحيوانات التي تكون على ظهرها حتى تتعفن وتجيف وتتغير رائحتها. فالله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بهذا، أكرم الإنسان بهذا القبر. و الله جل وعلا يقول: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قال بعض أهل العلم يعني جعلنا الأرض كافية للناس أحياء على ظهورها وأمواتا في باطنها. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فهنا من إكرام الله جل وعلا لهذا المخلوق، لهذا الإنسان، أن جعل أو أن أمر بدفنه في التراب. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وهذه الآية تدل على أن هذا الدين، دين الإسلام، أكرم المخلوق غاية الإكرام، أكرم الإنسان غاية الإكرام، وذلك بإكرامه حيا وميتا، جعل له بيتا في الأرض يأوي إليه، يواري جسده. لكن الآن في كثير من الدول إذا مات الميت أحرقوا جسده، أحرقوا جسده. هؤلاء الذين يحرقون الأجساد سواء في الهند أو في بعض الدول الأوروبية أو غيرها، هؤلاء الذين يتشدقون بحقوق الإنسان فلا كرامة له بعد الموت عندهم. أما الإسلام فأكرم الإنسان أو فكرم الإنسان حيا وميتا، حتى بعد الموت له كرامته، يبقى في قبره معززا مكرما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يجلس عليه، ونهى عن حفر القبور أو الاستيلاء على المقابر أو البناء عليها. نعم، كل هذا إكراما لأن هذا بيته بعد مماته. لكن في بعض الدول أو في أكثرها، دول أوروبية، الدول الكفرية عموما، كما أخبرنا بعض الإخوة ممن يعيش هناك، يشترون القبر بمبالغ باهظة ويدفنون الميت فيه. بعض الدول يؤجرون تأجيرا، يعني كل سنة تدفع مبلغا من المال إيجار القبر، فإذا وقفت عجزت أخرجوا الجثة وأحرقوها، أخرجوا الجثة من القبر وأحرقوها. هذا معاملتهم للإنسان. لكن الله جل وعلا يعني يذكر في هذه الآية من إكرامه لبني آدم أن أمر بمواراته في التراب، وهو الذي جاء به ديننا الحنيف، وكرم من شأن الإنسان وجعل له حرمة بعد الموت، كسر عظم الميت ككسره حيا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، تكريما للميت. وكما سمعتم نهى أن يجلس على القبور، قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلد خير له من أن يجلس على قبر، ويقول ما أبالي أقضيت حاجتي في السوق أو بين القبور، تنفيرا وزجرا عن قضاء الحاجة في وسط المقبرة. يعني يقول حالك حال الذي يكشف عورته في السوق أمام ناس كثير، تنفير عن هذا الأمر. فديننا دين عظيم، دين الرحمة، دين الكرامة، دين العزة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يغتر كثير من أبناء المسلمين بتشدق أعداء الإسلام بحقوق المسلمين، بحقوق الإنسان، وهم والله كذبة في ذلك، إنما يعنون حق أنفسهم ومصالحهم، وهذا كما سمعتم من ذلك. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء أنشره، يعني ثم إذا شاء الله جل وعلا بعث الناس ونشرهم وإخراجهم من قبورهم أنشرهم. يعني إذا شاء ليس معنى ذلك أنه قد يشاء وقد لا يشاء، لا، مشيئة الله قاضية بهذا، لكن هذا إخبار بأن البعث لا يكون إلا بمشيئة الله. متى شاء الله أن يبعث الناس من قبورهم حصل ذلك، وليس معنى هذا كما تقول إن شئت تذهب وإن شئت لا تذهب، لا، إنما هذا معناه كما ذكر المفسرون ثم إذا شاء أنشر، يعني متى شاء، متى شاء الله أنشر أولئك يعني الموتى من قبورهم، أخرجهم من قبورهم إلى أرض المحشر لمجازاتهم على أعمالهم. نعم، ثم إذا شاء أنشر بمعنى بعثه بعد الموت، ولهذا يقال البعث والنشور، البعث والنشور. ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره، كلا هنا بمعنى حقا، كلا هنا بمعنى حقا، أو أنها للردع والزجر، على خلاف بين المفسرين في هذا، هل هي للردع والزجر أم بمعنى حقا؟ بعضهم يقول أنها بمعنى حقا، ومنهم من قال بل هي للردع والزجر، يعني ليس الأمر، يعني إذا قيل أنها للردع والزجر يعني ليس الأمر كما يقوله هذا الإنسان الكافر من أنه أدى حق الله وقام بما أوجب الله عز وجل عليه، ولهذا قال بعدها لما يقضي ما أمره، يعني ما أدى الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليه، ولم يقم بالواجبات التي أوجبها الله عليه، ولم يمتثل أمر الله كما أراد الله سبحانه وتعالى منه. كلا كلا هنا على هذا للردع والزجر. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان لم يقضي الواجبات والحقوق التي أمره الله عز وجل بها، فيكون في هذا زجر شديد لهذا المفرط في حق الله المقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، أنه ما أدى حق الله جل وعلا ولا قام بما أمره الله سبحانه وتعالى عليه أو بما أمره الله سبحانه وتعالى به. كلا لما يقضي ما أمره، ثم بعد ذلك ذكر الله جل وعلا أصنافا من النعم التي أنعم بها على عباده ليذكر هذا الإنسان بعظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وكثرة النعم التي تحيط به، فإن نعم الله جل وعلا على العباد نعم كثيرة وفيرة غزيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأمر الإنسان بالنظر إلى شيء من هذه النعم بعد أن ذكره الله جل وعلا بها، فقال سبحانه: فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاع لكم لأنعامكم. يقول: انظر أيها الإنسان نظرة تأمل واعتبار وتفكر في طعامك، كيف هيأه الله جل وعلا لك، كيف دبره، كيف يسره، يعني حتى صار طعاما جاهزا للأكل والغذاء. تأمل كيف أن الله جل وعلا أنعم عليك بهذه النعم، فيقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا، هذا من الأسباب التي جعلها الله جل وعلا لتهيئة طعام بني آدم، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى صب الماء على الأرض صبا، والمراد به إنزال المطر. أنا صببنا الماء، الصب هو يعني المراد به الكثرة في نزول المطر، ولهذا أكده بقوله صبا، يعني أنزلنا من السماء ماء كثيرا. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، إذن الصب معناه إنزال الماء بقوة وكثرة لحاجة الناس إلى ذلك. ثم شققنا الأرض شقا، هذا أيضا تهيئة أخرى لابن آدم في تهيئة طعامه، قال: ثم شققنا الأرض شقا، يعني شقت هذه الأرض ليخرج منها النبات. ثم شققنا الأرض شقا، قال بعض العلماء: أي شقا محكما بديعا، يعني شقا يليق بالنبات، وليس المراد أن هذا مبالغة في تشقق الأرض، لا، بخلاف التأكيد في الآية السابقة، قال: أنا صببنا الماء صبا، صبا يعني كثيرا، لكن هنا التأكيد بقوله هنا: ثم شققنا الأرض شقا، قالوا: أي بحكمة وبما يليق بالنبات، شقا بديعا محكما، بحيث يخرج النبات من باطن الأرض على الوجه اللائق وبمنظر حسن يبهج النفوس وتستلد برؤيته العيون. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، فأنبتنا في هذه الأرض حبا، والعلماء يقولون: أي حبا كثيرا، أي حبا كثيرا، لأنه نكره قال: فأنبتنا فيها حبا، أي حبا كثيرا، تقتاتون من ذلك الحب وتنتفعون به وتدخرون منه ما تدخرون إلى وقت حاجتكم، ويدخل في الحب الشعير والبر والذرة وغيرها من أنواع الحبوب التي يقتات منها بنو آدم، القمح والشعير والذرة وسائر الحب الذي يقتاته الناس مما شابه هذا. نعم، فالحب هنا شامل لجميع الحبوب هذه التي تعتبر قوتا للناس. وعنبا وقضبا، العنب الفاكهة المعروفة، الفاكهة المعروفة التي يعرفها الناس، العنب، فاكهة العنب. وهو أنواع كما تعرفون، منه الأسود ومنه الأحمر ومنه الأخضر إلى آخره، هذا كله داخل تحت قوله سبحانه وتعالى وعنبا. وقضب، القضب يعني فسره المفسرون يقولون عند تفسير القضب بأنه القت، وبعضهم يقول هو كل ما يؤكل رطبا، ما تأكل الحيوانات رطبا من النبات. نعم، يعني العلف الرطب الذي تأكله الحيوانات، وسمي قضبا لأنه يقضب بمعنى يقطع، يقطع للحيوانات، لأن أصل القضب القطع. نعم، وهو معروف إلى الآن بين الناس، يسميه كثير من الناس قضب، وهو نبات أخضر يأتي يعني طوله بحجم الذراع وقد يطول قليلا، معروف عند الناس إلى الآن يسمى قضبا. هذا هو القت الذي يذكره المفسرون، ومن أهل العلم أن يقول أنه يدخل في القضب كل ما تأكله الحيوانات من العشب الرطب، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. وزيتونا، الزيتون معروف، ليس هذا الذي يسميه الناس زيتونا، هذا الجواف الذي الآن اشتهر عند كثير لا سيما في اليمن، يطلقون على هذا على الجواف يطلقون عليه زيتون، وليس هو الزيتون الحقيقي. الزيتون هو الذي يستخلص منه زيت الزيتون، وهو الذي يأتي حب كحب العنب الأسود، كحب العنب الأسود، هذا هو الزيتون، وموجود في المحلات يباع. نعم، هذا هو الزيتون، ليس بحلو الطعم، يعني طعمه ليس فيه حلاوة، وبعض الناس يعاف طعمه وبعضهم يعجبه الطعم، المقصود هذا هو الزيتون، منه الأسود ومنه الأخضر، منه ما يكون أسود ومنه ما يكون أخضر بمقدار حب العنب الأسود، حتى أن النوع الأسود منه يشبه العنب الأسود، يظن بعض الناس عنبا. فهذا هو الزيتون، هذا هو الزيتون، وهو كما قلنا الذي يستخلص منه زيت الزيتون، وهو شجرة مباركة، شجرة مباركة، وهي التي قال الله جل وعلا فيها وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وقال سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، فهي شجرة مباركة نافعة ومنافعها كثيرة، تعرفون زيت الزيتون كم فيه من المنافع. والنخل معروف، شجر النخل الذي يكون منه الرطب والتمر، والله جل وعلا خص ذكر هاتين الشجرتين لما لهما من المنافع العظيمة والفوائد الكبيرة التي يستفيدها الناس، فذكرهما ممتنا على عباده بما جعل لهم من هذا الشجر. قال وزيتونا ونخلا، ثم قال وحدائق غلبا. الحدائق هي البساتين، الحدائق البساتين التي يكون فيها أشجار الثمار، وكل شيء أحيط عليه من شجر أو نخيل فيسمى حديقة، يعني كل شيء يكون عليه أشجار محيطة به من نخيل أو غيره من الأشجار يسمى حديقة، وما لم يحط بذلك قالوا لا يسمى حديقة، لأن حديقة من الإحداق، من الإحداق، فالحديقة هي ما يحيط به الأشجار من أشجار النخيل أو غيرها من الأشجار. وأما المراد بقوله غلبة بمعنى الشجرة العظيمة التي لها أعواد قاسية، أعواد شديدة، أعواد كبيرة. نعم، وحدائق غلبة، فالمقصود بها الحدائق المشتملة على الأشجار العظام، الأشجار العظام الكبيرة. نعم، رجل أغلب إذا كان غليظ الرقبة يقال له رجل أغلب، يعني غليظ الرقبة، فالمراد بالحدائق الغلب الحدائق التي فيها أشجار عظام، أشجار كبار. نعم، وحدائق غلبة وفاكهة وأبا. قوله سبحانه وفاكهة، الفاكهة يشمل كل ما يتفكه به الناس، الفاكهة هنا كل ما يتفكه به الناس من الثمار، نعم. وأما الأب فالمراد به الكلأ والعشب، المراد به الكلأ والعشب الذي تأكله البهائم، وقيل المراد به التبن الذي تأكله البهائم، نعم. إذن فالفاكهة كل ما يتفكى به الناس من الثمار، عنب، تفاح، رمان، برتقال إلى آخره. وأما الأب فهو العشب الذي تأكله البهائم، وقيل أن الأب هو كل ما نبت في الأرض مما لا تأكله الناس، وإنما تأكله البهائم. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، أي جعل الله جل وعلا، جعل الله سبحانه وتعالى ما ينبت في الأرض من هذه الأشجار والثمار والأب وغيرها متاعا لكم ومتاعا لأنعامكم، وأنتم تنتفعون بهذه الأنعام التي تأكل الأشجار وتتقوت بالأشجار. فكل هذا الذي جعله الله جل وعلا متاعا لكم ولأنعامكم من نعمه الكثيرة الغزيرة التي أنعم بها عليكم، فألا تشكرون هذه النعم وتعرفون لله جل وعلا حقه وتقومون بما أوجب عليكم؟ نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بهذا ختم الله عز وجل هذه السورة بذكر شيء من أحوال الحشر ومن أحوال يوم القيامة، فقال فإذا جاءت الصاخة، والصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، وهي الصيحة الشديدة التي تصخ الآذان، يعني تزعج الآذان وتزلزلها بقوتها، بقوة صوتها، لأن أصل الصخ الصك الشديد. والمراد بها كما ذهب إليه جمع من المفسرين النفخة الثانية التي يبعث فيها الناس من قبورهم، فيكون معنى فإذا جاءت الصيحة العظيمة التي بعدها يخرج الناس من قبورهم للجزاء، للجزاء والحساب، نعم. ومنهم من قال أن الصاخة صيحة تحدث في ذلك اليوم تصخ الناس، تصخ آذان الناس هكذا مطلقا، ومنهم من فسرها كما سمعتم بالصيحة الثانية، الصيحة الثانية التي على إثرها يخرج الناس من قبورهم، ولعل هذا أقرب والله أعلم، نعم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني من شدة هول ذلك اليوم وعسر ذلك اليوم وما فيه من الشدائد العظيمة، يهرب المرء ويفر من أقرب الناس إليه. وانظر كيف عبر بقوله يفر، يوم يفر المرء من أخيه، يعني يرى، يرى، فإذا رآه هرب منه مسرعا، هرب من أخيه، هرب من أمه، هرب من أبيه، هرب من زوجته، هرب من أبنائه، لا يريد أن يراهم خوفا على نفسه، خوفا على حسناته، أن يطلبه أحد منهم شيئا من تلك الحسنات. وهذا كما يقول العلماء تفسير الفرار، يعني قالوا أن الفرار هو الهروب من أجل التخلص من شيء مخيف، ولهذا قال الله ففروا إلى الله، يعني من الأمور المخيفة والمزعجة فروا إلى الله، الجوا إليه. فأصل الفرار هذا معنى أنه الهروب من أجل التخلص من أمر مخيف. فما الذي يخيفه من أقرب الناس إليه؟ من أبيه، من أمه، من أخيه، من زوجته. فالذي يحمله على الهروب ما يراه من أهوال ذلك اليوم وشدائده وأحوال، يعني الأحوال العصيبة والأمور الرهيبة التي تجعله يفر من أقرب الناس إليه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ قال الله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني هو مشتغل بنفسه، يهمه نجاة نفسه، ما يريد أن يشغله أحد، لا أن يشغله أبوه ولا أمه ولا أخوه ولا أخته ولا بنوه ولا زوجته، ما يريد أحد. أنا أبحث عن مخرج لنفسي، كيف الخلاص، كيف الخلاص من هذه الأهوال وهذه الشدائد وهذه التغيرات وهذه الأمور العجيبة العصيبة العظيمة الرهيبة، كيف الخلاص منها؟ لا أريد أحد يتكلم معي، يحدثني، يطلب مني شيئا، ما أريد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبي، ما عنده كان في الدنيا، إذا حصل له أمر مخيف لجأ إلى هؤلاء القرابة، لجأ إليهم طالبا العون منهم، طالبا الوقوف معه. هؤلاء هم كانوا ملجأه في الدنيا عند نزول الأمور المخيفة العصيبة، لكن يوم القيامة الشأن مختلف، الشأن مختلف، الأحوال في غاية الصعوبة والشدة والخوف والرهب. فلذلك يفر من أقرب الناس إليه. قال الله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني ما أحد يغني عن أحد، كما قال الله جل وعلا: يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. فيريد أن يلجأ إلى الله، عسى أن يكشف الله عز وجل عنه ذلك الكرب وتلك الشدائد التي حصلت له. فيا له من موقف ما أعظمه وما أشده، وقد هرب من أقرب الناس إليه، فر من أحب الناس إليه الذين كانوا أحب الناس إليه في الدنيا، خوفا من أن يسألوه شيئا، إما يعني كما قال بعض العلماء من التبعات، يكون عنده مظلمة لهذا مظلمة لهذا، يخاف أن يطالبه بها، أو خوفا أن يطلبه حسنات أو غير ذلك. قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولهذا جاء عن عكرمة رحمه الله أنه قال: يلقى الرجل زوجته في ذلك اليوم يوم القيامة، فيقول لها: يا هذه، أي زوج كنت لك في الدنيا؟ تقول: نعم الزوج، نعم البعل كنت. قال: وتثني بخير ما استطاعت. فيقول لها: فإني أطلب منك اليوم حسنة واحدة تهبينها لي لعلي أن أنجو بها مما ترين. قال: فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، فإني أتخوف مثل ما تتخوف، أنا أخاف مثل الذي تخاف، يعني هذه الحسنة قد أنجو بها أنا، فإذا أعطيتك ما الذي ينجيني؟ وذكر نحو ذلك في الابن وفي الأب. نعم، فهكذا يكون حال الناس في ذلك اليوم، وشعار كل واحد منهم: نفسي نفسي، لا أسأل ربي اليوم غيرها. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، هو في شغل شاغل عن جميع الناس، منشغل بنفسه، فليس عنده وقت أن ينشغل بغيره. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الله جل وعلا الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فقالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني عراة، كل واحد ليس على جسده شيء يواري سوءته، الرجال والنساء، الرجال والنساء يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: يا عائشة، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. ثم قرأ هذه الآية، قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، منشغل بنفسه، ما عنده همة أن ينظر إلى امرأة ولو كانت من أجمل النساء، ولو كانت أجمل النساء، وهي ما عندها شغل، ما عندها تطلع أن تنظر إلى رجل ولو كان أجمل رجل، وهو في تلك الحال لعظم الهول وصعوبة الموقف. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سبحان الله. قال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. بيّن الله جل وعلا بعد ذلك أقسام الناس، قال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، هذا القسم الأول من الناس. وجوه يومئذ مسفرة، مأخوذ هذا من إسفار الصبح، وهو ظهور نوره، قال الله جل وعلا: والليل إذا أدبر، والصبح إذا أسفر، يعني إذا ظهر ضوءه. فمعنى مسفرة هنا يعني مشرقة مضيئة، لما رأت من الخير والنعيم والاستبشار والانشراح لما رأته من استقبال الملائكة وتبشيرهم إياهم وحسن استقبالهم، وجوه يومئذ مسفرة. فالإسفار كما قلنا هو الضياء والنور في أول النهار والصبح إذا أسفر. نعم، ضاحكة مستبشرة، ضاحكة مسرورة بالنعيم الذي أعطاه الله عز وجل إياها، ومستبشرة بما آتى الله سبحانه وتعالى من الكرامة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، هذا الصنف الثاني وهم الكفار ومن كان على شاكلتهم. ووجوه يومئذ عليها غبرة، يعني عليها مثل الغبار ومثل الكدرة التي تعلو وجوههم، عليها غبار من شدة الهم والغم والبلاء وشدة الموقف وصعوبته. نعم، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، ترهقها بمعنى تعلوها، كما قال الله جل وعلا وترهقهم ذلة، وترهقهم ذلة. نعم، هنا قال ترهقها قترة، أي تعلو وجوههم قترة، والقترة هي الظلمة، هي الظلمة والسواد والذل والهوان. ترهقها قترة أي عليها سواد وظلمة، وعليها آثار الذل، ذل الذنوب والمعاصي من شدة الخزي والعار الذي أصابها في ذلك اليوم. قال الله أولئك، أي أصحاب هذه الوجوه التي عليها غبرة وقترة، أولئك هم الكفرة الفجرة، الكفرة الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى بالاعتقاد، والفجرة الذين فجروا في أقوالهم وأفعالهم، يعني كانوا فاسدي القلوب والأعمال. نعم، أولئك هم الكفرة الفجرة، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. هذا ختام هذه السورة العظيمة الكريمة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. يقول: قلت أن الله هداه هداية دلالة وإرشاد، لعل الصواب هداية توفيق وإلهام. لا، هداية دلالة وإرشاد، في قوله ثم السبيل يسره، يعني دله وأرشده إلى طريق الخير وطريق الشر، منهم من سلك ومنهم من لم يسلك. أما هداية التوفيق والإلهام، يعني معنى ذلك أنه قد سلك به طريق الحق ووفقه لذلك. لا، السبيل يسره هذا لعموم الإنسان، بين لهم طريق الخير وطريق الشر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.